ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. الكل الأثقال والحوائج المهمة والعيال وكل ما يتكلفه الإنسان ويحمله. قوله لم ينشب ورقة أي لم يلبث. وأخرج البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت. وفي رواية سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئثت منه رعبا أي فزعت. وفي رواية فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني وصبوا علي ماء باردا فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وللبخاري قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اشتري أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما. ولمسلم قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. قوله لا أملك لكم من الله شيئا أي لا تغني عنكم شيئا قرابتكم مني. والبلال والبلال ما يبل به استعاره لصلة الرحم أي سأصلها بصلتها. وأخرج مسلم عن عائشة قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وأخرج مسلم عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة جبل، أو الرضمة صخور عظام بعضها فوق بعض، فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد منافاه إني نذير لكم، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله أي يحرسهم ويتطلع لهم، فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة 10 سنين ومات وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. إلى هنا أيها الإخوة نأتي لنهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.